شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو نبيكم إذا أذن المؤذن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني قتادة عن أبي الطفيل قال حج بن عباس ومعاوية فجعل ابن عباس يستلم الأركان كلها فقال معاوية إنما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين الركنين اليمانيين فقال ابن عباس ليس من أركانه مهجور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية يقول إذا أتاه المؤذن يؤذنه بالصلاة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا طلحة يعني بن يحيى عن أبي بردة عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفر الله عنه به من سيئاته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن جابر عن عمرو بن يحيى عن معاوية قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثني بيهس بن فهدان عن أبي شيخ الهنائي سمعه منه عن معاوية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا مجمع بن يحيى عن أبي أمامة بن سهل عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشهد مع المؤذنين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن معبد الجهني قال سمعت معاوية وكان قليل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان قلما خطب إلا ذكر هذا الحديث في خطبته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا المال حلو خضر فمن أخذه بحقه بارك الله عز وجل له فيه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإياكم والمدح فإنه الذبح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه يعقوب قال فيه وإياكم والتمادح فإنه الذبح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لأهلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حريز بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن أبي هند البجلي قال كنا عند معاوية وهو على سريره وقد غمض عينيه فتذاكرنا الهجرة والقائل منا يقول قد انقطعت والقائل منا يقول لم تنقطع فاستنبه معاوية فقال ما كنتم فيه فأخبرناه وكان قليل الرد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال تذاكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا صفوان بن عيسى قال أخبرنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي إدريس قال سمعت معاوية وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت حمران بن أبان يحدث عن معاوية قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليهما ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي أنه شهد معاوية وعنده جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم معاوية: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم. قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب في آنية الفضة؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع بين حج وعمرة؟ قالوا: اللهم لا. قال: فوالله إنها لمعهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال: سمعت معاوية يحدث وهو يقول: إياكم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا كان على عهد عمر، وإن عمر رضي الله عنه كان أخاف الناس في الله عز وجل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وسمعته يقول: إنما أنا خازن، وإنما يعطي الله عز وجل، فمن أعطيته عطاء عن طيب نفس فهو أن يبارك لأحدكم، ومن أعطيته عطاء عن شره وشره مسألة فهو كالآكل ولا يشبع. وسمعته يقول: لا تزال أمة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة. قال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تخرج أو تكلم، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى تخرج أو تكلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت حمران بن أبان يحدث عن معاوية أنه رأى أناسا يصلون بعد العصر، فقال: إنكم لتصلون صلاة قد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنها، يعني الركعتين بعد العصر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف مولى عمرو بن عثمان عن أبيه عن معاوية بن أبي سفيان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي شيئا من صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة عن أبي الفيض عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث يعني ابن سعد عن محمد يعني ابن عجلان عن محمد بن يوسف مولى عثمان عن أبيه يوسف عن معاوية بن أبي سفيان أنه صلى أمامهم فقام في الصلاة وعليه جلوس فسبح الناس فتم على قيامه ثم سجد بنا سجدتين وهو جالس بعد أن أتم الصلاة ثم قعد على المنبر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي من صلاته شيئا فليسجد مثل هاتين السجدتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز قال: خرج معاوية فقاموا له فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد أن سعد بن إبراهيم أخبره عن الحكم بن ميناء أن يزيد بن جارية أخبره أنه كان جالسا في نفر من الأنصار فخرج عليهم معاوية فسألهم عن حديثهم فقالوا: كنا في حديث من حديث الأنصار. فقال معاوية: ألا أزيدكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: بلى يا أمير المؤمنين. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب الأنصار أحبه الله عز وجل، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثني أبي عن أبيه قال: أخبرني الحكم بن ميناء عن يزيد بن جارية قال: إني لفي مجلس عند معاوية في نفر من الأنصار ونحن نتحدث إذ خرج علينا معاوية فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا خازن، وإنما يعطي الله عز وجل، فمن أعطيته عطاء بطيب نفس فإنه يبارك له فيه، ومن أعطيته عطاء بشره نفس وشره مسألة فهو كالذي يأكل ولا يشبع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن معاوية بن أبي سفيان: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن قال مثل ما يقول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا عمر بن سعيد قال: أخبرني علي بن عبد الله بن علي أخبرني أبي أنه سمع معاوية يخطب في ظل الكعبة وهو يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلي الذهب ولبس الحرير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يقول: الله أكبر الله أكبر، قال مثل قوله، وإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال مثل قوله، وإذا قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال مثل قوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن عامر بن سعد البجلي عن جرير أنه سمع معاوية يخطب يقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر رضي الله عنه وهو ابن 63، وعمر رضي الله عنه وهو ابن 63، وأنا ابن 63. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن مبشر مولى أم حبيبة عن زيد بن أبي عتاب عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها فإنما تدخله زورا. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الأمر، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والله لولا أن تبطر قريش لأخبرتها ما لخيارها عند الله عز وجل. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وخير نسوة ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أرعاه على زوج في ذات يده، وأحناه على ولد في صغره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني عمر بن سعيد بن أبي حسين أن علي بن عبد الله بن علي العدوي أخبره أن أباه أخبره قال: سمعت معاوية على المنبر بمكة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب والحرير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة الخزاعي أخبرنا ليث يعني ابن سعد عن يزيد بن الهادي عن عبد الوهاب بن أبي بكر عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة أمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن عمير بن هانئ حدثه قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان على هذا المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم ظاهرون على الناس. فقام مالك بن يخامر السكسكي فقال: يا أمير المؤمنين، سمعت معاذ بن جبل يقول: وهم أهل الشام. فقال معاوية ورفع صوته: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول: وهم أهل الشام. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا روح قال حدثنا أبو أمية عمرو بن يحيى بن سعيد قال: سمعت جدي يحدث أن معاوية أخذ الإداوة بعد أبي هريرة يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، واشتكى أبو هريرة، فبينا هو يوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إليه مرة أو مرتين وهو يتوضأ، فقال: يا معاوية، إن وليت أمرا فاتق الله عز وجل واعدل. قال: فما زلت أظن أني مبتلى بعمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابتليت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شعبة عن عمرو بن مراه قال سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاوية بن أبي سفيان المدينة وكانت آخر قدمة قدمها فأخرج كبة من شعر فقال ما كنت أرى أن أحدا يصنع هذا غير اليهود وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الزور قال كأنه يعني الوصال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا ابن عياش يعني إسماعيل عن عبد الله بن دينار وغيره عن أبي حريز مولى معاوية قال خطب الناس معاوية بحمص فذكر في خطبته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم 7 أشياء وإني أبلغكم ذلك وأنهاكم عنه منهن النوح والشعر والتصاوير والتبرج وجلود السباع والذهب والحرير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا أبو الزاهرية عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا مبلغ والله يهدي وقاسم والله يعطي فمن بلغه مني شيء بحسن رغبة وحسن هدي فذلك الذي يبارك له فيه ومن بلغه مني شيء بسوء رغبة وسوء هدي فذاك الذي يأكل ولا يشبع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني أزهر بن عبد الله الهوزني قال أبو المغيرة في موضع آخر الحرازي عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال حججنا مع معاوية بن أبي سفيان فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مروان بن شجاع قال حدثني خصيف عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس أن معاوية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر من شعره بمشقص فقلت لابن عباس ما بلغنا هذا الأمر إلا عن معاوية فقال ما كان معاوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم متهما. حدثنا عبد الله حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي حدثنا مؤمل وأبو أحمد أو أحدهما عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ابن عباس عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمشقص. حديث تميم الداري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين النصيحة إنما الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدين النصيحة إنما الدين النصيحة قيل لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح فذكر مثله إلا أنه قال إنما الدين النصيحة. ثلاثة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن أسامة قال أخبرنا هشام عن أبيه قال خرج عمر على الناس يضربهم على السجدتين بعد العصر حتى مر بتميم الداري فقال لا أدعهما، صليتهما مع من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر إن الناس لو كانوا كهيئتك لم أبالي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن تميم الداري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يسلم على يدي الرجل فقال هو أولى الناس بمحياه ومماته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المؤمنين وعامتهم. قال أبو عبد الرحمن حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان قال قلت لسهيل بن أبي صالح في حديث حدثناه عمرو بن دينار عن القعقاع بن حكيم عن أبيه فقال سهيل سمعته من الذي سمعه منه أبي، سمعت عطاء بن يزيد الليثي يحدث عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي عن ابن عيينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. ثلاثة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب قال سمعت تميما الداري قال قلت يا رسول الله ما السنة في الرجل من أهل الكتاب يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ قال هو أولى الناس بمحياه ومماته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن يحيى بن يعمر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته ثم الزكاة كذلك ثم تؤخذ الأعمال على حساب ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى يعني الطباع قال حدثني ليث بن سعد قال حدثني الخليل بن مرة عن الأزهر بن عبد الله عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله واحدا أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له كفوا أحد. 10 مرات كتب له 40,000 حسنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب قال: سمعت تميما الداري يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السنة في الرجل من أهل الكفر يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ فقال: هو أولى الناس بحياته وموته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن رجل عن أبي هريرة وداود عن زرارة عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كان أكملها كتبت له كاملة، وإن لم يكن أكملها قال للملائكة: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، فأكملوا بها ما ضيع من فريضته، ثم الزكاة، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني أن روح بن زنباع زار تميما الداري فوجده ينقي شعيرا لفرسه، قال: وحوله أهله، فقال له روح: أما كان في هؤلاء من يكفيك؟ قال تميم: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم ينقي لفرسه شعيرا ثم يعلقه عليه إلا كتب له بكل حبة حسنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم فذكر مثل هذا الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا صفوان قال: حدثني سليم بن عامر عن تميم الداري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. وكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. حدثنا عبد الله حدثني أبي إملاء أملاه علينا في النوادر قال: كتب إلي أبو توبة الربيع بن نافع قال: حدثنا الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن سليمان بن موسى عن كثير بن مرة عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ 100 آية في ليلة كتب له قنوت ليلة. حديث مسلمة بن مخلد رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج عن ابن المنكدر عن أبي أيوب عن مسلمة بن مخلد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ومن نجى مكروبا فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. حدثنا عبد الله قال: قرأت على أبي هذا الحديث. حدثنا عباد بن عباد وابن أبي عدي عن ابن عون عن مكحول أن عقبة قال ابن أبي عدي: أتى مسلمة بن مخلد بمصر وكان بينه وبين البواب شيء، فسمع صوته فأذن له، فقال: إني لم آتك زائرا، ولكني جئتك لحاجة، أتذكر يوم قال عباد في حديثه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم من أخيه سيئة فسترها ستره الله عز وجل بها يوم القيامة. فقال: نعم. فقال: لهذا جئت. قال ابن أبي عدي في حديثه: ركب عقبة بن عامر إلى مسلمة بن مخلد وهو أمير على مصر. حديث أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حسين بن علي الجعفي حدثنا به عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وغدا وابتكر فدنا وأنصت ولم يلغ كان له بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب فدنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي حدثني حسان بن عطية حدثنا أبو الأشعث الصنعاني قال حدثني ابن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه إلا أنه قال: ثم غدا وابتكر. حديث سلمة بن نفيل السكوني رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أرطاة يعني بن المنذر حدثنا ضمرة بن حبيب قال: سمعت سلمة بن نفيل السكوني قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال قائل: يا رسول الله، هل أتيت بطعام من السماء؟ قال: نعم. قال: وبماذا؟ قال: بسخنة. قالوا: فهل كان فيها فضل عنك؟ قال: نعم. قال: فما فعل به؟ قال: رفع، وهو يوحى إلي أني مكفوت غير لابث فيكم، ولستم لابثون بعدي إلا قليلا، بل تلبثون حتى تقولوا متى، وستأتون أفنادا يفني بعضكم بعضا، وبين يدي الساعة موتان شديد، وبعده سنوات الزلازل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن إبراهيم بن سليمان عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير أن سلمة بن نفيل أخبرهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سيمت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها، قلت: لا قتال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن جاء القتال، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس، يرفع الله قلوب أقوام فيقاتلونهم، ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله عز وجل، وهم على ذلك، ألا إن عقر دار المؤمنين الشام، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حديث يزيد بن الأخنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده، قال: كتب إلي أبو توبة الربيع بن نافع، وكان في كتابه: حدثنا الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن سليمان بن موسى عن كثير بن مرة عن يزيد بن الأخنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنافس بينكم إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ويتبع ما فيه، فيقول رجل: لو أن الله تعالى أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأقوم به كما يقوم به، ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق ويتصدق، فيقول رجل: لو أن الله تعالى أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأتصدق به. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيتك النجدة تكون في الرجل؟ وسقط باقي الحديث. حديث غضيف بن الحارث رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حماد بن خالد، حدثنا معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن غضيف بن الحارث أو الحارث بن غضيف قال: ما نسيت من الأشياء ما نسيت أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا معاوية عن يونس بن سيف عن الحارث بن غضيف أو غضيف بن الحارث قال: ما نسيت من الأشياء لم أنس أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحارث الثمالي حين اشتد سوقه، فقال: هل منكم أحد يقرأ ياسين؟ قال: فقرأها صالح بن شريح السكوني، فلما بلغ 40 منها قبض. قال: وكان المشيخة يقولون: إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها. قال صفوان: وقرأها عيسى بن المعمر عند ابن معبد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سريج بن النعمان قال: حدثنا بقية عن أبي بكر بن عبد الله عن حبيب بن عبيد الرحبي عن غضيف بن الحارث الثمالي قال: بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال: يا أبا أسماء، إنا قد جمعنا الناس على أمرين. قال: وما هما؟ قال: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة، والقصص بعد الصبح والعصر. فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي، ولست مجيبك إلى شيء منهما. قال: لما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا حريز قال: حدثنا شرحبيل بن شفعة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه يقال للولدان يوم القيامة: أدخلوا الجنة. قال: فيقولون: يا رب، حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا. قال: فيأبون. قال: فيقول الله عز وجل: ما لي أراهم محبنطئين، أدخلوا الجنة. قال: فيقولون: يا رب، آباؤنا. قال: فيقول: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. حديث حابس بن سعد الطائي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا حريز بن عثمان الرحبي قال: سمعت عبد الله بن غابر الألهاني قال: دخل المسجد حابس بن سعد الطائي من السحر وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى الناس يصلون في مقدم المسجد، فقال: مراؤون ورب الكعبة، أرعبوهم، فمن أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله. فأتاهم الناس فأخرجوهم. قال: فقال: إن الملائكة تصلي من السحر في مقدم المسجد. حديث عبد الله بن حوالة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق عن يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيط عن عبد الله بن حوالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نجا من ثلاث فقد نجا ثلاث مرات موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه. حديث خرشة بن الحر رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر قال حدثنا محمد بن حمير الحمصي قال حدثنا ثابت بن عجلان قال سمعت أبا كثير المحاربي يقول سمعت خرشة بن الحر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون من بعدي فتنة النائم فيها خير من اليقظان والقاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الساعي فمن أتت عليه فليمشي بسيفه إلى صفات فليضربه بها حتى ينكسر ثم ليضطجع لها حتى تنجلي عمن جلت. حديث أبي جمعة حبيب بن سباع رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن يزيد أن عبد الله بن عوف حدثه أن أبا جمعة حبيب بن سباع وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا يا رسول الله ما صليتها؟ فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أسيد بن عبد الرحمن قال حدثني صالح بن محمد قال حدثني أبو جمعة قال تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح قال فقال يا رسول الله هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أسيد بن عبد الرحمن عن خالد بن دريك عن ابن محيريز قال قلت لأبي جمعة رجل من الصحابة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أحدثكم حديثا جيدا تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح فقال يا رسول الله أحد خير منا أسلمنا معك وجاهدنا معك قال نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. حديث أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشيخ أنه معاد فلم أكتبه. حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه معاد أيضا في المكيين والمدنيين إلا أحاديث منها قد أثبتها هاهنا وباقيها في المكيين والمدنيين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة قال سمعت الأوزاعي قال حدثني ربيعة بن يزيد قال سمعت واثلة بن الأسقع يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتزعمون أني من آخركم وفاة؟ ألا إني من أولكم وفاة وتتبعوني أفنادا يهلك بعضكم بعضا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا هشام بن الغازي قال حدثني أبو النضر قال دعاني واثلة بن الأسقع وقد ذهب بصره، فقال يا حيان قدني إلى يزيد بن الأسود الجرشي، فذكر الحديث فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عصام بن خالد وأبو المغيرة قال حدثنا حريز بن عثمان قال سمعت عبد الواحد بن عبد الله النصري قال سمعت واثلة بن الأسقع الليثي يقول قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينيه في المنام ما لم تريا، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حرب الخولاني قال حدثني عمر بن رؤبة قال سمعت عبد الواحد النصري يقول سمعت واثلة بن الأسقع يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها والولد الذي لعنت عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أبو داود الطيالسي قال أخبرنا عمران القطان عن قتادة عن أبي المليح الهذلي عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة السبع وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد يعني بن أبي أيوب قال حدثني محمد بن عجلان قال سمعت النضر بن عبد الرحمن بن عبد الله يقول سمعت واثلة بن الأسقع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الفرى من يقولني ما لم أقل، ومن أرى عينيه في المنام ما لم تر، ومن ادعى إلى غير أبيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا عمران أبو العوام عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف بن عياش عن واثلة بن الأسقع قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا إن صاحبا لنا أوجب، قال فليعتق رقبة يفتي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو عمار شداد عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن شداد أبي عمار عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن شداد أبي عمار قال دخلت على واثلة بن الأسقع وعنده قوم فذكروا عليا فلما قاموا قال لي ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى قال أتيت فاطمة رضي الله عنها أسألها عن علي قالت توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي وحسن وحسين رضي الله عنهم آخذ كل واحد منهما بيده حتى دخل فأدنى عليا وفاطمة فأجلسهما بين يديه وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما على فخذه ثم لف عليهم ثوبه أو قال كساء ثم تلا هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زياد بن الربيع قال حدثنا عباد بن كثير الشامي من أهل فلسطين عن امرأة منهم يقال لها فسيلة أنها قالت سمعت أبي يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال لا ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلم قال أبو عبد الرحمن سمعت من يذكر من أهل العلم أن أباها يعني فسيلة واثلة بن الأسقع ورأيت أبي جعل هذا الحديث في آخر أحاديث واثلة فظننت أنه ألحقه في حديث واثلة في الأصل حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب وتجيب بطن من كنده عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح حنينا فقام فينا خطيبا فقال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ولا أن يبتاع مغنما حتى يقسم ولا أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ولا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا بكر بن سوادة عن زياد بن نعيم عن وفاء الحضرمي عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على محمد وقال اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة وقتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد وقال قتيبة لرجل أن يسقي ماءه ولد غيره ولا يقع على أمة حتى تحيض أو يبين حملها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الأمة حتى تحيض وعن الحبالة حتى يضعن ما في بطونهن حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق من كتابه قال أخبرنا ابن لهيعة عن عياش بن عباس عن شييم بن بيتان عن أبي سالم عن شيبان بن أمية عن رويفع بن ثابت الأنصاري أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكان أحدنا يأخذ الناقة على النصف مما يغنم، حتى إن لأحدنا القدح وللآخر النصل والريش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن عياش بن عباس عن شييم بن بيتان قال: كان مسلمة بن مخلد على أسفل الأرض، قال: فاستعمل رويفع بن ثابت الأنصاري، فسرنا معه من شريك إلى كومع القام أو من كومع القام إلى شريك، قال: فقال رويفع بن ثابت: كنا نغزو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ أحدنا جمل أخيه على أن له النصف مما يغنم، قال: حتى إن أحدنا ليطير له القدح وللآخر النصل والريش. قال: فقال رويفع بن ثابت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم.